بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب الدارمي، وكنا في كتاب البيوع في الباب 59، وهو باب اللقطة، والحديث 2641. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في اللقطة. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب عن عمرو وعاصم بن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي أن سفيان بن عبد الله وجد عيبة فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك. فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل في الموسم فذكرها له، فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. قال: لا حاجة لي بها. فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. نعم، هذا من الأحاديث التي انفرد بها الدارمي، وهذا من فوائد جرد الكتب، كتب السنة، أن يوجد في بعضها ما لا يوجد في الآخر. هذا الحديث حتى ليس عند أبي داود وليس عند كثير من الكتب، يقول أنه فقط النسائي في الكبرى والدارمي. فيقول من سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، الحديث المشهور. وجد عيبة، والعيبة متاع، العيبة لا زالت هذه اللفظة مستخدمة عندنا اليوم، وهو القماش اللي يوضع فيه المتاع أو شيء. فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة. وهذه هي السنة في اللقطة، اللقطة تعرف سنة إذا كانت يعني نفيسة، أما إذا كانت من سقط المتاع التي لا أحد يلتفت إليها، ولو سقطت منه ما رجع إليها، ولا تتبعها همة أوساط الناس، فهذا إن شاء أخذها وإن شاء تصدق بها، ولو تصدق بها خير له. أما إذا كانت اللقطة غير الضالة، الضالة ترى في بهيمة الأنعام وستأتي إن شاء الله، إنما هي اللقطة وهي في غير الضالة. ولذلك ذكرنا في الموطأ أن مصطلح الضالة يطلق على بهيمة الأنعام التي ضلت منه، واللقطة يطلق على المتاع الذي يلتقط. فاللقطة هذه سنتها، تعرف سنة في مجامع الناس وحول المكان اللي وجدت فيه وفي اجتماعاتهم، فإن عرفت فذاك. قال: وإلا فهي لك. وذكرنا أن كلمة لك هنا أنه ملك مراعى وليس ملك تام، هو صحيح يملكها ويستنفقها ويتصرف فيها ويبيعها ويفعل ما يشاء، لكن لم تنتقل إليه بالكلية. لو جاء صاحبها يوما من الدهر ووصفها وهي موجودة يعطيه إياه، يعني هذا معنى الملك المراعى. قال: فلم تعرف فلقيه بها في العام المقبل فذكرها له سفيان، فقال عمر: هي لك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. من تورع عن اللقطة جزاه الله خير، هذا سفيان بن عبد الله تورع عنها، قال: لا حاجة لي بها. فإذا تورع عنها الملتقط يقبضها الإمام ويضعها في بيت المال. قال: فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. فإن كان ما يتأثر أن تصل لبيت المال، إن شاء الملتقط أن يتصدق بها سواء على نيته ونية صاحبها، فإذا جاء صاحبها يخير بين الصدقة أو يعطيه إياها، يعطي قيمتها. لا حاجة لي بها. فقبضها عمر فجعلها في بيت المال. هذه سنة اللقطة، هذه سنتها. نعم. باب في النهي عن لقطة الحاج. أخبرنا معاذ بن هانئ من أهل البصرة قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أنه عام فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد. بالتاء ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، هذا أيضا من أحكام اللقطة، أن لقطة الحرم خاصة لا حكم خاص على أحد القولين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن خصائص الحرم، أن الحرم حرام لا يختلى خلاه، أي لا يحتش الكلى الذي فيه والحشيش، ولا يعضد الشجر أي لا يقطع، ولا تلتقط ساقطته الحرم إلا لمنشد، إلا من يعرفها أبد الدهر أو يدعها، لأن الحرم فيه في حرمة خاصة مشددة لا تلتقط الساقطة فيه، ولأن الساقط فيه كثيرة وهو مجمع الناس وأيضا يتفرقون، واللي يلتقطها يغلب على ظنه أنه لن يجد صاحبها لو أنشد، لأنه يعتمر ويحج ويذهب، لكن اليوم إن خاف عليها يضعها في الأمانات، اليوم فيه أفضل أن لا يدعها. الدولة جزاها الله خير وضعت مكتب للأمانات والسواقط والضوال، يحتسب بس يسلمها إلى الحكومة، لأن حتى صاحبها أول ما يطرأ إليه أن يذهب إلى هذا المكتب، فتكون إن شاء الله أسرع أن يجدها، ولو تركها فإن الناس ذهبت ذممهم، كثير منهم ما يبالي بالحلال الحرام، أما أن يلتقطها ليملكها ولو بعد سنة فإنه لن يملكها. هذا خاص بالحرم. نعم. باب في الضالة. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار. نعم. الجارود العبدي هذا من عبد القيس، وقد سكن البصرة وكان له أخبار مشهورة وفتوحات وغيرها. ضالة المسلم حرق النار، يعني الذي يجثري على ضوال المسلمين، فإنه عرض نفسه للنار، والضوال يأتي إن شاء الله حكمها، أو ما ذكر هنا إلا حديث الجارود. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم الجرمي عن الجارود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، ضالة المسلم حرق النار، لا تقربنها. قال فقال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها، قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. نعم. هذه اللقطة وهذه الضالة، الضالة حرق النار، حرق النار، واللقطة المتاع أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، لأن بعض الناس حتى في نشدته يعني ما وده أحد يسمع ولا وده أحد يعرفها، يقول اتق الله لا تكتم ولا تغيب، إن جاء ربها فادفع إليه، وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء، تملكه ملك مراعى. وضالة المسلم لا حرق النار. وأما في حديث يزيد بن هارون فقد فصل عليه الصلاة والسلام، حديث زيد بن خالد الجهني، في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فقد فصل صلى الله عليه وسلم. فأما الضالة التي تدفع نفسها كالإبل وغيرها وكبار الإبل، هذه دعها، غضب عليه الصلاة والسلام وحمر وجهه وقال ما لك ولها، معها وكاها وسقاها، تريد الماء وتأكل الشجر، والبادية يعرفون هذا، يتركون الإبل همل في الصحراء إلين يأتي وقت الربيع ولوقت القيض، يحتاجونها يبحثون عنها يجدونها، هي تدافع عن نفسها، وأعطاها الله رقبة طويلة تأكل من الشجر إن شاءت وتشرب من الماء إن شاءت، دون أن ليست كالغنم. أما صغار الإبل اللي يخاف عليها من السباع وكذا فلا بأس أن تأخذها وتحفظها لصاحبها. وأما ضالة الغنم فهذه كما قال عليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للذئب، هذه ضعيفة، إذا تركت فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، فيحفظها إن شاء عاد يسلمها لأحد، إن كان مثلا الدولة واضعة شيء للضوال، وإن شاء يتصدق بها عن نية صاحبها، وإن شاء يعرفها ويملكها على طريقة اللقطة. نعم. باب في من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. أخبرنا أحمد بن يعقوب الكوفي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. عندنا وإن قضيبا من أراك، أي وإن كان قضيبا، يعني من أراك، وإن كان المفقود أو المحلوف عليه قضيبا، يعني خبر كان المحذوف هو اسمها، وإن قضيبا من أراك. وعندنا السلمي، لا أدري عنه سلمي ولا سلمي، السلمي نسبة إلى بني سلمة وبني سلمة الأنصار، والسلمي نسبة إلى بني سليم. ايوه، معبد بن كعب بن مالك السلمي الانصاري المدني له ترجمه، اي خلاص اجل هو سلمي. طيب، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هذه في اليمين اللي عند القاضي، اعوذ بالله، اليمين التي عند القاضي، القاضي يحكم بما ظهر، فاذا كان اخوك ليس له بينه فان القاضي سيطالبك باليمين، فاذا حلفت يمين واقتطعت حق مسلم بسبب هذه اليمين اللي عند القاضي وأنت ظالم فيها، وإنما اقتطعت الحق باليمين، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، نعوذ بالله، وهذا من أشد الوعيد، وجبت له النار وحرم الله عليه الجنة، لكنه تحت المشيئة. نعم، نعوذ بالله من حاله. أخبرنا عبد الله بن سعد قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. صاروا أبناء كعب بن مالك، هناك معبد، هنا محمد وعبد الله، أبناء كعب بن مالك. نعم. باب في اليمين الكاذبة. أخبرنا أبو الوليد وحجاج قال: حدثنا شعبة قال: حدثني علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقلت: يا رسول الله، من هم خابوا وخسروا؟ فأعادها فقلت: من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذبا. هي المنفق والمنفق والمنفق سلعته بالحلف كاذبا. نعم، ثلاثة، أعوذ بالله، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذا أيضا من أشد الوعيد، أعوذ بالله، من أشد الكبائر. ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقالوا، قال أبو ذر: منهم خابوا وخسروا؟ عادها تعظيما، ثم قال: أولهم المسبل. وهنا لم يفصل، ونحن مرت معنا أحاديث كثيرة وآثار تدل على أن الإسبال كله كبر، والكبر لا يقبل الله منه مثقال ذرة. يعني بعض الناس يقول من أجل القماش إنه يعني معصية أنزل عن الكعبين، يكون هذا الوعيد الشديد؟ نعم، لأن الإسبال هو من آثار الكبر. ولو تقول الآن للمسبلين وأهل الدنيا ارفعوا فوق الكعبين، تعجبوا من هذا الأمر، يرون أن هذا لا يليق بهم. وقد قالها أبو طالب، أو أخذناها في ابن سعد في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخباره، إنه قال لها: يا ابن أخي، لما لا تنزل ثيابك كما يفعل قومك تسحبها؟ فالإسبال أعوذ بالله كبر. والثاني المنان، المنان أيضا مريض نفس، اللي يمن بما أعطى مريض نفس، وعطية ليست لوجه الله ويؤذي، والله عز وجل مثله بصفوان عليه تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا، وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وذكر الله ما في المنان في القرآن. والثالث هو الشاهد المنفق سلعته، النفاق هو ضد الكساد، يقال كساد السلعة ونفاق السلعة، النفاق هو أن يكون لها سوق ولها بيع وشراء وتمشي، كما قال القائل: فنافق، أي من النفاق بالكسر، فنافق فالنفاق له نفاق، النفاق اليوم له نفاق. فمن نفق سلعته بالحلف الكاذب ف فهو من هؤلاء الثلاثة اللي ما تمشي سلعته إلا بالحلف. ومعروف أن اللي فيه إسلام وفيه إيمان إذا حلف البائع وقال والله أنا عليه بكذا والله أنا كذا يعني يصدق، فهو ينفق سلعته بهذا. يقول هنا جمع الثلاثة لأن المسبل متكبر مترفع عن الناس يحتقرهم، والمنان أيضا لأنه رأى من علوه على المعطى له يعني يرجع الكبر، والحالف البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق. فيجمع الثلاثة احتقار الغير وإيثار النفس، ولذلك يكون الجزاء من جنس العمل، يحتقرهم الله عز وجل ولا يلتفت إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، كل الثلاثة يجمعهم هذا الأمر. نعم. باب من أخذ شبرا من الأرض. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال حدثني طلحة بن عبد الله بن عوف أن عبد الرحمن بن سهل أخبره أن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من 7 أراضين. من ظلم، إذا كان ظالم، من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من 7 أراضين. وهذه لي قصة سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين، وادعي عليه أنه أخذ من أرض جارته في قصة شهيرة، فقال كيف أفعل هذا وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شبرا فإنه يطوقه من 7 أراضين. نعم، أي يوضع طوق ويكلف حمله يوم القيامة من الأراضي 7. باب من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع أن جابر بن عبد الله أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها فله فيها صدقة. قال أبو محمد العافية الطير وغير ذلك. نعم، ومن حيث الحكم الشرعي أنه يملكها، وقد أخذنا الإحياء كثيرا، إذا أحياها بحائط أو بغرس أو ببناء وهي ليست حول المدن وليست مملوكة لأحد وليس عليها ملاك قديمة وإنما أرض بور، فأحياها بإذن الإمام فهو يملكها، هذا من أسباب الملك، وله فيها أجر، وما أكلت الطير منها فله صدقة، معناه أنه من مقاصد الشرع الإحياء هذا. نعم. باب في القطائع. أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا الفرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال السبائي المأربي قال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض أن أباه سعيد بن أبيض حدثه عن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقال له ملح سد بمأرب فأقطعه، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي قال يا نبي الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل ماء العد، فاستقال النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض في قطيعته في الملح، فقلت قد أقلته على أن تجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة وهو مثل ماء العد من ورده أخذه. قال وقطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا وكذا بالجوف، جوف أرضا ونخلا كذا، عندكم أرضا وكذا ها؟ إيه؟ أنتم أرضا ونخلا؟ أرضا ونخلا كذا. أيوة. بالجوف، جوف مراد مكانه حين أقاله منه. قال الفرج فهو على ذلك من ورده أخذه. نعم، هذا أيضا في القطائع، القطائع هذه أيضا خاصة بالإمام، أن الإمام يقطع من يشاء، يعني يضع لقطيعة، مثل الآن المنح يسمونها المنح، منح الدخل المحدود ومنح من الملك، يمنح فلان أرض، والأصل أن الإمام يكون عطاه بالمصلحة المسلمين ليس بالشهوة وبالهوى، هذا الأصل فيه، وإن أخطأ فذنب عليه، لكن هي خاصة بالإمام هو اللي يقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال هذا من أهل مأرب من سبأ، ومأرب هي عاصمة سبأ، مملكة سبأ، أقطعه ماء عند سد مأرب، والماء هذا اسمه ملح، ولا يا أما أنه ملح أو أنه اسمه ملح هو ماء حلو. فلما أقطعه قال أقرع بن حابس شيخ تميم يا نبي الله قد وردت هذا في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، معناه أنه ماء يشرب وينتفع منه وليس في الأرض له، ومن ورده أخذه، وهو مثل ماء العد، العد الماء الذي لا ينقطع ويحصل بدون تعب والناس يريدون عليه. فإذا يكون إقطاعه لشخص واحد يضر بالناس كلهم، لأن الأرض ما فيها إلا هذا، وهو يخرج بدون تعب هذا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض أقطعني أقلني، قال أقلتك على أن تجعل هذه الإقالة صدق، لأنك ملكتني إياه ثم تريد تأخذه هي صدق. فقال هو منك صدق، وهو مثل ماء العد، من ورد أخذ. وعوضه صلى الله عليه وسلم بأن أقطع له أرضا بالجوف، جوف مراد، ولا زال اسمه إلى اليوم الجوف، إلى شمال المأرب. الآن تسمعون في الأخبار محافظة الجوف، هذه جوف اليمن، جوف مراد. يقول هنا في الـ في الـ في الروايات أرض ونخيل، وفي لفظ أرض وعشب، وفي لفظ أرض وغيل، والغيل الماء اللي يمشي بالجرف أو بالجوف، هو بالجوف، جوف مراد. يقول الفرج عاد إن الأول اللي في مأرب على حاله اليوم، من ورد منه أخذ. هذا فيه مسألة الإقطاع. نعم. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، قال فأرسل معي معاوية قال أعطها إياه. قال يحيى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر بهذا الحديث. نعم، هذا وائل بن حجر الكندي الحضرمي، وكان رئيس في قومه، أقطع النبي صلى الله عليه وسلم في حضرموت أرض، ويقطع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، وخاصة كبار الناس، فأرسل معه معاوية وقال أعطيها إياه. هذا فيه الإقطاع، وأنه من وسائل التملك، إذا أقطعك الإمام أو أحييت أرض أو ورثتها أو اشتريتها أو وهبت لك، هذه كلها وسائل التملك. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ونتوب علينا، وصلى الله وسلم على نبينا.